الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبتدئ إن شاء الله من هذا اليوم القراءة في درس مختصر السيرة للشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وقبل القراءة في الكتاب نحب أن نقرأ شيئا من سيرة هذا الإمام ما يعرفنا بترجمته رحمه الله تعالى، فنقرأ شيئا مختصرا، وإلا فقد ذكر في سيرته رحمه الله الشيء الكثير مما يبين السبب الذي لأجله جعل الله جل وعلا خير الكثير على هذا الرجل. فإن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصدق واليقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق وصبر ويقين نال بها هؤلاء الأئمة الإمامة في الدين. فلا شك أن هذه الإمامة ما يتوصل إليها براحة الجسد، بل لابد أن يبتلوا أنواع البلاء، بلاء في تحصيل العلم، وبلاء في العمل بالعلم، وبلاء في الدعوة إلى هذا العلم، وبلاء كذلك في ذلك كله. وهذا هو المحك الذي به يتميز أهل الصدق من غيرهم. وهذه الترجمة نقرأها مما ذكره خير الدين الزركلي في كتابه. قال ابن عبد الوهاب، هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة في جزيرة العرب. ولد ونشأ في العلينة بنجد، وهي منطقة بقرب الرياض، مدينة الرياض، والرياض هي اليمامة التي كانت تسمى من قبل باليمامة. فالعلينة من مناطق نجد قريبة من الرياض. قال ورحل مرتين إلى الحجاز، فمكث في المدينة مدة، قرأ بها على بعض أعلامها، وزار الشام، ودخل البصرة فأوذي فيها، وعاد إلى نجد، وقد أخذ عن علماء هذه البلاد، أخذ العلم عن بعض أهل الحجاز وعن بعض أهل نجد. وهذا حال أهل العلم، فإنهم لا يذهبون بلد إلا ويأخذون ويستفيدون من العلم الموجود فيها، وهكذا كذلك يعتبرون من أحوال الناس فيها. فهو كلما دخل بلد ورأى حال الناس وتعلقهم بغير الله وعبادتهم لغير الله جل وعلا ازداد يقينا وبصيرة أن دين الله جل وعلا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار أصحابه في غربة في ذلكم الزمان. وكلما قرأ شيئا من كلام أهل العلم وحالهم مع أهل الباطل ازداد كذلك يقينا أن الواجب الذي تعلق به وبأمثاله أمر عظيم، وأنه لا بد عليه من يؤدوه. قال ودخل البصرة فأوذي بها، وعاد إلى نجد فسكن حريملا، وكان أبوه وحريملا كذلك من مواطن نجد. قال وكان أبوه قاضيها بعد العلينة، ثم انتقل إلى العلينة أو العلينة ناهيا منهج السلف الصالح، داعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام. وارتاح أمير العلينة عثمان بن محمد بن معمر إلى دعوته، فناصره ثم خذله فقصد الدرعية بنجد سنة 57,100 فتلقاه أميرها محمد بن سعود بالإكرام وقبل دعوته وآزره كما آزره من بعده ابنه عبد العزيز ثم سعود بن عبد العزيز وقاتلوا من خالفه واتسع نطاق ملكهم فاستولوا على شرق الجزيرة كله ثم كان لهم جانب عظيم من اليمن وملكوا مكة والمدينة وقبائل الحجاز وقاربوا الشام ببلوغهم المزيرين وهي منطقة من مناطق الشام وكانت دعوته وقد جهر بها سنة 43,100 الموافق سنة 370 للميلاد. قال والشعلة الأولى ليغض في الحديث بالعالم الإسلامي كله تأثر بها رجال الإصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغيرها فظهر الآلوس الكبير في بغداد وجمال الدين الأفغاني بأفغانستان ومحمد عبده في مصر وهؤلاء وإن كانوا أي الأفغاني ومحمد عبده وإن كانوا نابذوا بعض الشركيات إلا أنهم كانت لهم نظرة عقلانية في بعض المسائل الشرعية بل إن جمال الدين الأفغاني كانت له علاقات بمنظمات ماسونية مما شكك أهل العلم فيه خصوصا ما كان له من فتاوى ومن منهج في سلخ هذا أهل هذا الدين عن الدين قال وجمال الدين القاسمي بالشام وخير الدين التونسي بتونس وصديق حسن خان في بوهو بال وصديق حسن خان كذلك من هؤلاء الذين يعني انتفعوا بهذه الدعوة دعوة التوحيد ولكن أقل عليه بعض المسائل في مبحث الأسماء والصفات وفي بعض المباحث الأخرى وإن كان هو في مبحث توحيد الألوهية والربوبية كان على شأن عظيم من الاستقامة فنفع الله جل وعلا به نفعا عظيما وهذا كذلك في باب الفقه وغير ذلك قال وأمير علي في كلكتة ولمعت أسماء آخرين وعرف من والاه وشد أذره في قلب الجزيرة بأهل التوحيد إخوان من أطاع الله سماهم خصومهم بالوهابيين نسبة إليه وشاعت التسمية الأخيرة عند الأوروبيين فدخلت معجماتهم الحديثة وأخطى بعضهم فجعلها مذهبا جديدا في الإسلام لأنهم يجهلون وبعضهم ليس جهلا ولكن عمدا يريدون بذلك أن يشوهوا جمال الإسلام فينسبون هؤلاء إلى رجل لأجل أن يبينوا أنه ليس هذا هو دعوة السلف وإلا فالشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما هو إلا داعي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي فهم السلف ولكنه لما دعا إلى شيء غريب بين أناس وقعوا في عظيم من الجهالات جهالات في باب الاعتقاد وفي باب الفقه وفي غيرها من الأبواب الأخرى قال كان ما كان قال وأخطى بعضهم فجعلها مذهبا جديدا في الإسلام تبعا لما افتراه خصومه ولا سيما دعاة من كانوا يتلقبون بالخلفاء من الترك العثمانيين وهل الخلافة العثمانية خلافة أم ليست خلافة؟ الصحيح أنها خلافة وإن كانت خلافة قائمة على بدع وعلى ضلالات بل وفي فترة من الزمن على شركيات لكنها خلافة لأن الخلافة خلافتان خلافة راشدة وخلافة جائرة ظالمة والناس بهذا طرفان ووسط والذي عليه أهل السنة والجماعة هو الوسط. قال: ومن أقدم ما كتب عن جزيرة العرب بعد قيامه، ذكر اسم أحد هؤلاء المستشرقين وهو قال هستوريدس، يعني كأنه كتب عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. قال: تاريخ الوهابيين، تأليف لام ألف، طبع بباريس سنة 1810 ميلادية، أي بعد وفاة الشيخ ب18 سنة، وكانت وفاته في الدرعية، وحفداؤه اليوم يعرفون ببيت آل الشيخ، يعني أحفاده في النسب وإلا في العلم، وأهل التوحيد في كل مكان. استفادوا من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لأنها كتب واقعية جمعت بين الأدلة الشرعية وبين معالجة أحوال واقع الناس مما خالف تلك الأدلة في باب الاعتقاد، وكان فيها شيء من الدقة، شيء من الدقة في معالجة هذه الوقائع والمسائل والأحوال، فلأجل هذا اعتنى بها أهل العلم، ليس لأن ذلك مفقودا في نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم المتقدمين، ولكن لأن هذه الكتب، كتب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأحفاده، ناقشت كما قلنا أشياء واقعية يقع فيها الناس وبدقة، فانهال العلماء وطلبة العلم على هذه الكتب واستفادوا منها لحبهم من نظرة هؤلاء الأئمة لواقع الناس، فكان ذلك هو الذي جعل هذه الكتب لها الصدق في هذا الباب، وإلا فليست هي بدعوة جديدة، بل هي دعوة تسير بدعوة من سبق من أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى ومصابيح السجى في كل زمان من أهل الحق أتباع السلف حتى هذا الزمان، فالدعوة واحدة وتخرج من مشكاة واحدة، وليس الذي أتوا به بشيء جديد، وإنما الجديد هو أنهم أنكروا الواقع المرير الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية في هذه العصور في عصر الشيخ ومن بعده ممن جاء بعده من أحفاده ومن دعاة التوحيد في كل مكان، فكان هذا هو الجديد على العامة، على عامة الناس، وأما ما أتوا به من العلم والهدى فليس بشيء جديد، بل هو آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو آثار من آثار السلف الصالح، وهذه كتبهم مشحونة بذلك، ليس فيها إلا أحد هذه الثلاثة، ويضار على ذلك تأييد نقولات أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين من الذين وافقوا أهل التوحيد أو خالفوهم في بعض المسائل، كلهم ينقلون ويبينون أن دين الله الحق هو هذا الذي يدعو إليه دعاة التوحيد، وكان ذلك في ابتداء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ذاك الإنكار العلني الذي قام وأيد بالسلطان على واقع الأمة الإسلامية الذي سقط فيه كثير من الناس في هذا الزمان، وهو وقوع في الشركيات والبدع وغير ذلك مما يخالف الدين ويشوه جماله. قال رحمه الله تعالى: ولهم مقام رفيع عند آل سعود، وذلك لأن حقيقة ارتفاع هذه الدولة كان بهم، فإنهم نصروا بهذه الدعوة، دعوة التوحيد، فلولا أن الله جل وعلا وفقهم لنصرة ذلك المنهج القويم لما كانت لهم هذه الرفعة، ولكن هذا من فضل الله عز وجل عليه وعلى كل من وفق إلى الدين الحق القويم، أنه تكون له الرفعة بقدر التمسك بدين الله جل وعلا. قال: وله مصنفات أكثرها رسائل مطبوعة، منها كتاب التوحيد ورسالة كشف الشبهات وتفسير الفاتحة وأصول الإيمان وتفسير شهادة لا إله إلا الله ومعرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وهي تسمى الأصول الثلاثة، والمسائل التي خالف بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية أكثر من 100 مسألة، وهي التي تسمى بمسائل الجاهلية. وقال: وفضل الإسلام، وهذا هو الكتاب المشهور، ونصيحة المسلمين، ومعنى الكلمة الطيبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجموعة الخطب، ومفيد المستفيد، أي في تارك التوحيد. وهذه رسالة نافعة مفيدة جدا، ينصح العلماء بقراءتها، وقد قرأناها قبل فترة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على قراءتها مرة أخرى، فهي رسالة مفيدة تعالج كثير من المسائل الواقعية التي يقع فيها كثير من الناس في هذه المجتمعات. قال: ورسالة بأن التقليد جائز لا واجب، وبيان كذلك حال التقليد الصحيح من غير الصحيح. قال: وكتاب الكبائر كذلك. وأكثر هذه الكتب مطبوع متداول في تاريخ ابن غنام، وهو من أحسن تواريخ نجد. قال: رسائل بعث بها الشيخ إلى أهل البلاد النجدية والأبطار الإسلامية، وفي هذه الرسائل فوائد عظيمة، فيها بيان وحقيقة دعوة الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه لم يقم دعوته على السيف فقط، بل كان رحمه الله تعالى يدعو إلى دين الله وإلى التوحيد، هذه الحقيقة، وإلا فلم يستحل دماء المسلمين، ولم يقاتل إلا من أصر على الشرك ودافع عنه، هذا الذي حصل. قال: ومما كتب في سيرته محمد عبد الوهاب لأحمد عبد الغفور عطار، يعني ممن كتب في سيرة هذا الإمام، وقد كتبت في سيرته كتابات كثيرة وبحوث متعددة، اشتهر الكثير منها، وإنما أراد رحمه الله تعالى أن يضرب مثال لذلك، أو ما كان قد اطلع عليه خير الدين رحمه الله تعالى. وهنا ننبه بأمرين، أمرين يلبس به أهل الباطل في سيرة هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الأمر الأول أنه كان يستحل دماء المسلمين، ويرد ذلك ما في كتاباته ورسائله وفي دعوته مما يبين أن ذلك لم يكن منه رحمه الله تعالى، بل كان على غاية الورع، وعلى غاية كذلك التوقف عند النصوص الشرعية، وإنما كان ذلك بسبب من يمتنع ويعارض ويصر على هذه الدعوة الشركية من بعض الأمراء ومن يعاونهم على ذلك، وكانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، يدعو الناس إلى دين الله وإلى توحيد الله، فإذا أبوا قاتلهم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب على أئمة المسلمين، هذا هو الواجب على أئمة المسلمين. والمسألة الثانية، يزعمون أن شيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله ومن تابعه ومن سار بطريقته يكفرون المجتمعات المسلمة، وهذه كذلك فرية أخرى واتهم بها الشيخ رحمه الله تعالى وأتباعه، وكل ذلك أهل الحق منه براء، فإن أهل السنة في مسألة التكفير وفق بين المفرطين والمفرطين، قوم لا يريدون وقوع الكفر في المسلمين، ويزعمون أن الإسلام لا يكون معه كفر، وهذا خطأ، بل هذا لو حقق الحق فيه لكان هو قول من ضل ممن ضل من المرجئة، وآخرون انطلقوا في ذلك فأطلقوا الكفر بغير دليل ولا برهان ولا ضوابط شرعية، وهذا خطأ. والصواب في ذلك أن باب الكفر باب عظيم، فلا يجوز أن يطلق خصوصا على مسلم وصل لوصف الإسلام إلا بدليل واضح بين وبعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا وقع ذلك فإن الكفر يوصف به، يوصف به من وقع فيه ولو كان مسلما، يوصف من وقع فيه ولو كان مسلما، فإن المسلم يخرج من الدين لو وقع في شيء من الأمور الكفرية. ولذلك أدلة كثيرة بسطها الإمام رحمه الله في عدد من رسائله وكذلك تلامذته، ومن ذلك رسالة كفر تارك التوحيد، ففيها وفي غيرها من البحوث الأخرى الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة فيما يدل على أن من ترك التوحيد فإنه يقع بالكفر، لو لم يكن إلا قول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يكون الإنسان على دعوة التوحيد وعلى الدين الحق الذي أمر الله جل وعلا به، وهكذا الأنبياء، وهكذا من باب أولى من بعدهم ومن دونهم. فإذا كان هذا الخطاب بحق نبينا عليه الصلاة والسلام فكيف بمن دونه؟ كيف بمن دونه؟ والله عز وجل يقول: كذلك ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإن عمل العاملين يحبط بسبب الشرك وبسبب الكفر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وغير ذلك كثير مما هو في أدلة الكتاب وأدلة السنة. فهاتان شبهتان أهل الحق منها براء، وإنما قالها من قالها وهو أحد رجلين، رجل جاهل نقلت إليه هاتين الشبهتين وما علم حقيقة أمرها وأمر أهل الحق فيهما، فهو مقلد يصرح بكلام لا يعرف ما حقيقته ولم يحقق الحق فيه ولم يبحث ويدقق في هاتين القضيتين، وآخر صاحب هوى يعرف الحق ولكنه لا يريد أن ينصت نفسه تعاليا وتكبرا وكذلك تمسكا بالباطل والهوى الذي هو فيه. وهكذا ننبه على مسألتين أخريتين نبه عليها بعض أهل العلم، وتنبيه من نبه من أهل العلم من باب الإنصاف، لكن الناس فيها طرفان ووسط. وذلك أن بعض أهل العلم نبه أن في كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبعض أحفاده بعض الأحاديث الضعيفة والقصص غير الصحيحة، فنبه على ذلك في موضعه، نبه على ذلك في موضعه إبراء للذمة وإكراما لصاحب الحق من هؤلاء الأئمة، إبراء للذمة وإكراما لصاحب الحق، وكان ذلك سببا في وقوع طرفين في هذا المبحث. طرف ظنوا أن ذلك يعني فتح باب شر، وأن ذلك يعني استنقاص لهذه الدعوة، وأنه ليس يجوز أبدا أن يكون مثل هذا التنبيه، هذا خطأ. وآخرون كذلك فرحوا بهذا وطاروا به وجعلوا ذلك مما تشوه به هذه الدعوة، وهذا كذلك خطأ. والصواب في ذلك أن هذا التنبيه إذ كان مقتصرا على الموضع ولم يشهر ويطار به برسالة منفردة ولا بحديث عام ولا بمجالس عامة، كان هذا من التحقيق والتدقيق والإنصاف والمسلك العلمي الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم. فكل منا يؤخذ من قوله ويرد، ولا زال العلماء يقولون كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وما من الناس إلا وراد ومردود. ومع ذلك فلا شك أن التنبيه على عدم إشاعة مثل ذلك بما يكون سببا في تشويه جمال هذه الدعوة، دعوة التوحيد، هو الواجب. وأن كذلك عدم الإشهار والتشهير بذلك برسائل خاصة ومنفردة فهذا هو الواجب لا شك في ذلك، وأن هذا هو الذي تقتضيه الضوابط والقواعد الشرعية الصحيحة، درء المفاسد أولى من جلب المصالح وغير ذلك. لكن ليس معنى ذلك تغطية الحق ومناصرة الباطل، وكذلك الزعم بأن ذلك كله ليس موجود أو غير ذلك مما يوصل المرء إلى المكابرة، لا هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لكن التصرف يكون تصرف علمي حكيم حليم فيه كما قلنا إبراء الذمة، وفيه كذلك إكرام أهل العلم الذين وقعت منهم هذه الأخطاء، فإنهم يفرحون بإكمال الخطأ، إبعاد الخطأ وإكمال النقص. ما من عالم منصف إلا ويفرح بإبعاد الخطأ من كتاباته وإكمال النقص، لأن هذا الذي يقربه إلى الله جل وعلا، وهذا الذي ينفع الناس. وهم ما أرادوا إلا نفع الناس، ما أرادوا إلا نفع الناس، هذا هو الإنصاف في هذه المسألة. يعني أن الأخطاء هذه تنبه، لكن بحلم وبحكمة وبكذلك دقة علمية ومراعاة للمصالح والمفاسد، ونظرة كذلك وبعد نظر لاستغلال الأعداء لمثل ذلك، فهذا يجعلنا نقول في موقف صحيح سليم معتدل لا إفراط ولا تفريط. والمسألة الثانية هي مسألة بعض الأخطاء العلمية، وما منا إلا وله وعليه، سواء أكانت في الفقه أو في غيرها. فإن شيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا نشك أنه يدين لله جل وعلا بما عليه أهل السنة والجماعة من التدين بالكتاب والسنة وفحم سلف الأمة. وإن كان هو تربى على المذهب الحنبلي، لكن لا يعني ذلك أنه متعصب له، ولكن لم يسلم رحمه الله كغيره من أهل العلم من الوقوع في بعض الأخطاء العلمية مما وافق فيها المذهب وخالف فيها الدليل. فكذلك التنبيه على ذلك يقال فيه بمثل ما قيل في مسألة التنبيه على الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الضعيفة التي ليست هي بصحيحة، وغير ذلك مما ذكر من تفصيل في المسألة الأولى. والناس في هذا طرفان وسط، والحق في هذا هو الاعتدال والإنصاف في هذا الباب ومراعاة المصالح من المفاسد، وأن هذا هو الواجب، التنبيه على هذه الأخطاء أولا إبراء للذمة، وثانيا إكراما لصاحب الحق، فإن صاحب الحق يفرح بما يكون من التنبيه على أخطائه وكذلك إكمال نواقصه، فهذا الذي يريده وهذا الذي يقربه علم الله جل وعلا، لكن كما قلنا مع مراعاة المصالح ودفع المفاسد. لا نجعل هذا سببا لاستغلال الأعداء لمثل ذلك في التشويه من جمال هذه الدعوة المباركة واستغلال ذلك في القدح. فنختار العبارات اللطيفة والكلمات المؤدبة والثناء العطر قبل وبعد هذه التنبيهات بما لا يكون فيه قدح ولا مدخل للقدح ولا استغلال من مستغل لا من قريب ولا من بعيد للقدح في هذا الإمام أو القدح في دعوته أو أحد أنصار هذه الدعوة المباركة. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه والإنصاف عزيز. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. وبهذا نكتفي، وهذا خلاصة ما يذكر في ترجمة هذا الإمام